قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد أيها الإخوة الكرام فبإذن الله سوف نكون لهذا الترم سويا في مادة الفقه ومعكم أخوكم عبد الله عبد الرحمن المطري أسأل الله عز وجل أن يجعله ترما مباركا موفقا مسددا يا رب العالمين وكما تعلمون أن الجدول لديكم كان من المقرر أن يكون فيه في الحصة الأولى والثانية مع المدرس محمد العقيل وفي الحصة الثالثة والرابعة مع أخوكم عبد الله عبد الرحمن المطري ولكن في هذا اليوم خاصة تم تبادل الحصص وسوف أكون معكم بإذن الله في الحصة الأولى والثانية في مادة الفقه وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا ويجعل أعمالنا وأعمارنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى وأتمنيت أن يكون هذا اللقاء الأول معكم في الحرم المكي ولكن للظروف التي حصلت ولكن بإذن الله نلتقي إن شاء الله في الحرم أما قريب ونتعارف عليكم جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا موفقين أينما كنا يا رب العالمين أين وصلتم يا مشايخ في مادة الفقه؟ بدأنا كتاب الجنائز يا شيخ كتاب الجنائز وصلتم من كتاب الجنائز؟ بدأنا فيه ما أكملناه اي حسنا ما بدأنا في زي الناس أخذنا بس قرأنا هو سطرين وخلاص لا اشكال لا اشكال طيب أيها الأخوة جزاكم الله خيرا من كتب الله أجركم بس أستاذ نعم أستاذ قال نرجع لأهمية الصلاة كتاب الصلاة نراجعه من أجل قال أهمية الصلاة كتاب الصلاة ورجعنا نراجعه ولا هو بدأنا في الجلائز بس ما بدأنا أرجع في كتاب الصلاة مراجعة أحسنتم ما زلنا نراجع كتاب الصلاة أحسنتم جزاكم الله خير يجب تباب التطوع صلاة التطوع أجل بإذن الله أننا نأخذ اليوم لمحة بسيطة عن بداية كتاب الجنائز ثم بعد ذلك نأخذ توصيف المقرر ونمشي على توصيف المقرر بإذن الله كتاب الجنائز من يقرأ يا مشايخ؟ أنا يا شيخ سالم المحاجة تفضل يا شيخ سالم تفضل يا شيخ سالم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز قال وإذا تيقن موته وغمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرعاة أو غيرها كحديدة أحسن الله إليك يا شيخ سالم وكتب الله أجرك أيها الأخوة هذا الباب من الأبواب التي جعلها المؤلف رحمه الله عقيب كتاب الصلاة وذلك لسبب وجيه وهو أن أهم ما يفعل بالميت بعد موته إقامة الصلاة عليه لذلك مناسبة هذا الكتاب للذي قبله أن أهم ما يفعل للميت عند موته أن يؤدى عليه الصلاة صلاة الميت لذلك جعل المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز عقيب كتاب الصلاة وهذا هو مناسبة الباب بالذي قبله حيث أن الكتاب الذي قبله كان يتكلم عن أحكام الصلاة وكتاب الجنائز ناسب أن يكون بعد كتاب الصلاة وذلك لأن أعظم ما يفعل بالميت بعد موته هو أداء الصلاة عليه يعلم رحمكم الله أن الميت حال احتضاره يكون لديه أمورا معينة ويكون هناك عبادات ومستحبات وسنن ينبغي لطالب العلم أن يعلمها ثم اعلموا رحمكم الله أن هذا الباب من الأبواب التي تلين القلوب التي تلين القلوب وكما يقال وكفى بالموت واعظا ولقد كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر عنده القبر وأهوال القبر كانت ترتعد فرائصه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الباب لا شك أنه سوف يمر بنا جميعا وسوف نمر بهذه المسائل أجمعين، إما موتى وإما مغسلين. ثم أعلم رحمكم الله أن الإنسان إذا حال إذا نزل عليه ملك الموت يستحب لمن لديه أن يلقنه لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك يشرع لمن كان عند المحتضر أن يلقنه لا إله إلا الله، ولكنه يلقنه إياها بلطف وحنان ولا يزيد على 3 مرات. فإذا لقنه في المرة الأولى ثم لقنه في المرة الثانية ثم لقنه في المرة الثالثة فإنه لا يزيد عليه، لكي لا يضجر ويأتي بكلمة تهوي به. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تيقن موته أغمضت عيناه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رحمه الله ورضي عنه لما توفى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. فهذا أول أمر يشرع أن يفعله من حضر عند الميت بعد الموت، أنه يغمض عيناه ولا يتأخر في ذلك، لأنه إذا تأخر عن ذلك جفت عروق العين ثم لا يستطيع أن يغمض عيناه بعد ذلك. لذلك يشرع له، أي لمن كان عند الميت إذا رأى الميت قد مات، أن يغمض عيناه مباشرة ولا يتأخر في ذلك، لأنه إذا تأخر في ذلك جفت عروق العينين ولا يستطيع بعد ذلك أن يغمض عيناه. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وشد لحياه. طبعا يشد اللحية وهو العظمان الناتئان في الفم لكي لا يبقى الفم مفتوحا فيقبح منظر هذا الرجل. لذلك يسن أن يشد اللحي وهو العظم الناتئ عن يمين ويسار الفم حتى لا يكون الفم مفتوحا. وقال المصنف رحمه الله: وجعل على بطنه مرآة. المرآة، علقوا عليها يا مشايخ واكتبوا عندها، هي أداة من حديد يتراءى فيها وجه الإنسان، هي أداة من حديد يتراءى فيها وجه الإنسان. والعلة أيها الإخوة جزاكم الله خيرا في وضع مرآة أو حديدة أو صخرة أو نحوها على بطن الميت لكي لا تنتفخ بطنه ويظهر عفنه، لكي لا تنتفخ بطنه ويظهر عفنه. واعلموا يا رعاكم الله أن من أعظم العبادات التي تتعلق بالميت هو مسارعة دفنه، مسارعة دفنه. وأما تأخير دفن الميت بالأيام والأسابيع فهذا أمر غير مشروع، هذا أمر غير مشروع، بل قد يكون نسأل الله العافية والسلامة أمرا مكروها محرما. وأرجو أن تعذروني أيها الإخوة في الصوت، يعني قد أتكلم بصعوبة لعارف صحي ألم بي، فأسأل وأعتذر منكم عن تأخر الصوت نوعا ما وعدم وضوح الصوت. أكمل يا شيخ سالم. انتقل ما الذي بعد يا شيخ؟ بقي عندكم شيء في الباب؟ ايه استاذ، في مسائل كثيرة في كتابي جمع سندات الكتاب. ما المسألة التي بعدها يا شيخ سالم؟ قال: فإذا أخذ في غسله سترى عورته. اي نعم، اكمل شيخ سالم اكمل. قال: فإذا أخذ في فضلته. نعم اكمل اكمل. فإذا أخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خرقة فينجيه ثم يوضعه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر 120 بكر. أحسنت يا شيخ سالم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ربنا يكرمك. بدأ المصنف يتكلم عن أحكام غسل الميت، عن أحكام غسل الميت. وكما تعلمون أيها الإخوة أن الطهور عبادة عظيمة تشرع للإنسان في حال حياته وتشرع للإنسان بعد موته. فكما أن الإنسان يشرع أن يكون على وضوء وعلى طهارة وعلى غسل في حال حياته، فكذلك يشرع للإنسان أن يغسل بعد موته. واعلموا رحمكم الله أن تغسيل الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم. تغسيل الميت ودفن الميت والصلاة على الميت ونحو ذلك من المسائل التي تتعلق بباب الجنائز هي في الأصل أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. وهنا مسألة، ما معنى فرض الكفاية؟ خلنا نشوف مشاركات الإخوة، ما معنى فرض الكفاية يا مشايخ؟ إذا قام به ما يكفي سقط الإثم عن الباقين. أحسنت يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك. أردت هذه العبارة أيها الإخوة، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، لأن بعض العلماء قد يعبر بعبارة إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهذه العبارة غير دقيقة في أصول الفقه. لكن العبارة الدقيقة أن يقال إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وأما التعبير بعبارة إذا قام به البعض سقط عن الباقي، فإن هذه العبارة فيها نظر كما ذكر ذلك أهل الأصول. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا أخذ في غسله سترت عورته. ولا شك أن الإنسان له عورة في حال حياته وله عورة بعد مماته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. فللإنسان عورة في حال حياته وفي حال مماته. لذلك ذكر أهل العلم في بعض الكتب المطولة أنه لا ينبغي أن يدخل في غرفة الغسيل إلا من يكون محتاجا إليه، أنه لا ينبغي أن يدخل في غرفة الغسيل إلا من كان محتاجا إليه. فأما الذي لا حاجة له في الغسيل فإنه لا ينبغي أن يدخل في غرفة الغسيل، لأنه يجب أن تستر عورته قدر الإمكان. ثم قال رحمه الله، نعم يا شيخ اللي يكتب في المحادثة من هو؟ يا مشايخ الصوت عندكم واضح؟ واضح يا شيخ. واضح. طيب جزاكم الله خير. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يعصو بطنه عصرا رفيقا. بعد أول ما يبتدي به الإنسان إذا أراد أن يغسل الميت، نعم، من يتكلم؟ كأني شفت أحد يتكلم يا مشايخ. عموما إذا بدأ الإنسان في مستقبل، تفضل من يتكلم؟ تفضل. أحمد علي ولا من يتكلم؟ طيب يا مشايخ، أول ما يبتدي به الإنسان في غسل الميت أنه يعصو. عبد الله، ما يتكلم عبد الله؟ لا، هذا أحمد قليص. أحمد عبد. هذا أحمد القليص. هاي أحمد القليص، إيش تبغى أحمد؟ لا، أغلق المايك. ثم قال رحمه الله: ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. أول ما يبتدي به الإنسان في غسل الميت أنه يعصر بطن الميت عصرا هينا لينا سهلا. وسبب ذلك أنه إذا كان هناك فضلات في البطن من بول أو غائط أو نحو ذلك فإنها تخرج عن طريق عصر البطن، لذلك أول ما يبتدئ به مغسل الميت أنه يعصر بطن الميت عصرا رقيقا، عصرا لينا، عصرا سهلا. والعلة في ذلك والسبب في ذلك أنه يخرج الفضلات التي تكون في بطن الميت من بول أو غائط. ثم قال رحمه الله: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. بمعنى أن المغسل يلف على يده خرقة ينجي أن يغسل فرج هذا الميت بهذه الخرقة ويمسح فرجه ويزيل الفضلات بهذه الخرقة. ثم قال رحمه الله ثم يوضئه أي وضوء الصلاة. فيشرع للمغسل أن يوضئ الميت كما يوضئ الرجل في صلاته. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. والدليل على مشروعية وضع السدر مع الماء في غسل الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا دليل على أنه يشرع أن يكون في الماء الذي يغسل به الميت سدر مع الماء. فبعد أن ينجيه يوضئه، وبعد أن يوضئه يغسله، ويكون في الماء الذي يغسله به سدر مع الماء. قال ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فكما أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يبدأ بشقه الأيمن، ويشرع للإنسان إذا أراد أن يغتسل أن يبدأ بشقه الأيمن، ويشرع للإنسان إذا دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، ويشرع للإنسان إذا انتعل نعله أن يبدأ بقدمه اليمنى، فكذلك يشرع للمغسل إذا أراد أن يغسل الميت أن يبدأ غسله بالشق الأيمن ثم الأيسر. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ونسأل هنا سؤال يا مشايخ، البداء باليمنى ما حكم البداء باليمنى؟ هل هو واجب أو مستحب؟ مستحب. ذلك حكم في الوضوء؟ مستحب يا أستاذ. مستحب كله. أحسنتم جزاكم الله خير. ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني إجماع أهل العلم على أن البداءة باليمنى مستحب. ولماذا قلنا أنه مستحب؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل والراجح فيه أنه يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القول الذي يكون للعبادة الراجح فيه أنه يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب. وهذه قاعدة أصولية ينبغي أن يعرفها طالب العلم، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو للعبادة ولم يقترن بقول فهذا هو الذي يقول عنه علماء الأصول أن الفعل المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. وضحت يا أخوان النقطة القاعدة الأصولية لماذا قال العلماء بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب؟ أقول إذن هي الله سعدك رحمة الله والديك بإذن الله. شيخ لقمة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون للعبادة ولم يقترن بقول يفيد الاستحباب. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، يعني يحب أن يبدأ لبس نعله باليمنى، ويحب أن يبدأ بالوضوء باليمنى، ويحب أن يغسل باليمنى ونحو ذلك. هذه أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم لم تقترن بأقوال، وإنما هي أفعال مجردة تدل على العبادة. هل هذه الأفعال واجبة أو مستحبة؟ مستحبة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم غير مقترن بأمر، فهل نقول أنه واجب أو نقول أنه مستحب؟ أقول أنه مستحب. مستحب. نعم. لماذا؟ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في العبادة الراجح عند أهل العلم أنها تدل على الاستحباب لا تدل على الوجوب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ لبس النعل برجله اليمنى، ويبدأ وضوءه بيده اليمنى ويبدأ غسله بشقه الأيمن. كل هذه أفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأفعال أنها تدل على الاستحباب لا تدل على الوجوب. وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. ثم قال: ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. والحديث متفق عليه، بمعنى آخر أنه يشرع الزيادة على الواحدة، يشرع الزيادة على الواحدة. ويستحب أن تقطع على وتر، يستحب أن تقطع على وتر، فإما أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا ونحو ذلك. أكمل يا الشيخ سالم، أكمل قراءة لو سمحت. قال: ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، يمر في كل مرة يده، فإذا خرج منه شيء، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطير حر، ويعيد وضوءه، فإن لم يمكن بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم يمشره بثوب ويجعل الطيب في مغابره ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا. أحسنت يا شيخ، أحسنت يا شيخ سالم، كتب الله أجرك. ثم قال المؤلف رحمه الله: يمر في كل مرة يده، بمعنى أنه يستحب للذي يغسل الميت أن يمر في كل غسلة على فرج الميت، يغسل ما خرج من الفرج من الفضلات. ذلك قال: يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله، بمعنى إذا خرج من الميت فضلة من الفضلات فإنه يستحب بل يجب على المغسل أن يمر يده ويغسل هذا الخارج. ثم قال: وسده بقطن، بمعنى أنه بعد ذلك يسد مخرج الغائط بالقطن حتى لا يخرج منه شيء بعد ذلك. يسد مخرج الغائط وهو الدبر بالقطن حتى لا يخرج منه شيء بعد ذلك. قال: فإن لم يستمسك فبطين حر، فإن لم يستمسك فبطين حر، بمعنى إذا لم يستطع القطن أن يسد مخرج الدبر فإنه يأتي بطين خالص. معنى كلمة حر بمعنى طين خالص، اكتب عند مشايخ كلمة طين حر أي طين خالص الذي لم يخلط برمل، الذي لم يخلط برمل. والطين الخالص يكون فيه قوة فيسد به فتحة الدبر حتى لا يخرج شيء من الغائط، حتى لا يخرج شيء من الغائط. قال: ويعيد وضوءه، بمعنى أنه إذا خرج شيء من الغائط فإن المغسل يعيد الوضوء مرة أخرى للميت، كما أن الإنسان الحي إذا خرج منه شيء من الغائط فإنه يجب عليه إعادة الوضوء، فكذلك الميت إذا خرج منه شيء من الغائط فإنه يجب على المغسل أن يعيد وضوءه. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن لم ينقي بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، بمعنى أنه يجب الإنقاء في غسل الميت، وبعض الناس يكتفى بإنقائه بثلاث غسلات، وبعض الناس لا تكفيه ثلاث غسلات فيزيد المغسل إلى خمس غسلات، وبعض الناس لا يكفيه خمس غسلات فيزيد المغسل إلى سبع غسلات، وهكذا. وينبغي أن يكون العدد وترا، وينبغي أن يكون العدد وترا في الغسلات، إما ثلاثا وإما خمسا وإما سبعا. ثم قال: ثم ينشفه بثوب لئلا تبتل أكفانه، وهذا مشروع بإجماع أهل العلم، وقد نقل الإجماع النووي على ذلك. قال: وأن يجعل الطيب في مغابنه. المغابن يا مشايخ هي مجامع الوسخ، كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته. سجلوا المغابن عندكم يا مشايخ، اللي هي طي ركبتين وتحت الإبطين والسرة، هذه هي المغابن يا مشايخ. نعيدها الحين يا مشايخ. طي الركبتين يعني خلف الركبتين، طي الركبتين وتحت الإبطين وداخل السرة طير ركبتين وتحت الإبطين وداخل السرة. هذه هي المشايخ التي تسمى المغابن، هذه هي التي تسمى المغابن اللي هي طير ركبتين وتحت الإبطين وداخل السرة. يستحب للمغسل أن يجعل في هذه المغابن طيبا تطيب به، طيبا تطيب به. قال ومواضع سجوده، هذا نسمعها منكم يا مشايخ، ما هي مواضع السجود؟ أحسن الأعضاء السبعة. أحسنتم، الأعضاء السبعة اللي هي ماذا؟ الجبهة والأنف. الجبهة والأنف والكفين والكفان والركبتين. أحسنتم، وطرف أصابع القدمين. أحسنتم، بارك الله فيكم. وكذلك يشرع أن يضع على مواضع السجود الطيب، ومواضع السجود كما تعلمون الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان. وإنما يستحب تطيب مواضع السجود تشريفا لها، وإنما يستحب تطيب مواضع السجود تشريفا لها. ثم قال رحمه الله وإن طيبه كله كان حسنا، بمعنى إذا استطاع أن يجعل الطيب على جميع بدنه كان هذا هو الأفضل. ثم قال رحمه الله ويجمر أكفانه، معنى كلمة يجمر أي يبخر الأكفان، يجمر بمعنى يبخر، أي أنه يشرع أن تكون الأكفان مبخرة بالبخور، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، أي إذا بخرتموه فيشرع تبخير أكفان الميت، يشرع تبخير أكفان الميت. قال وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منه. هذه يا مشايخ ما يتعلق بسنن الفطرة، سنن الفطرة كما تعلمون أن سنن الفطرة هي تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط ونحو ذلك. فلذلك قال إذا كان شارب الميت طويلا فإنه يشرع تقصيره، يشرع تقصير الشارب إذا كان الشارب طويلا. كذلك تقليم الأظافر، إذا كانت أظافر الميت طويلة فإنه يشرع تقليمها، إذا كانت أظافر الميت طويلة فإنه يشرع تقليمها. أكمل الشيخ سالم أقرأ لنا. قال وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره، والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويصدر من ورائها. بارك الله فيك شيخ سالم، بسم الله أجرك. قال المصنف رحمه الله ولا يسرح شعره، تسريح الشعر يكون بالمشط كما هو معروف، والعلة في ذلك أنه لا يسرح شعر الميت لأنه يؤدي في الغالب إلى تقطيع الشعر، يؤدي في الغالب إلى تقطيع الشعر، لذلك لا ينبغي أن يمشط ويسرح شعر الميت لئلا يؤدي ذلك إلى تساقط شعره ونحو ذلك. قال والمرأة يضفر شعرها ثلاثة ضفائر، ثلاثة قرون بمعنى ثلاثة ضفائر ويصدر من ورائها. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يا شيخ سالم رشي، ما عذر عن شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو أم عطية رضي الله عنها ورضي الله عنها تقول في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها. هذا كلام أم عطية، وأم عطية هي التي غسلت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح. فهذا يدل على أن المرأة يشرع أن يضفر شعرها ثلاثة ضفائر ثم تلقى من خلفها لما فعل ببنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. أكمل الشيخ سالم. قال ثم قال ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا ويكفن في قميص وإزار ولفافة لا بأس. جزاك الله خير. بدأ هنا يا أخوان في مسألة تكفين الميت، وكما قلنا أن غسل الميت فرض كفاية فكذلك تكفين الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم ثم قال ثم يكفن في ثلاثة أفواب. من الفروق بين المرأة والرجل أن الرجل يشرع أن يكفن في ثلاثة ثياب، والمرأة تشرع أن تكفن في خمسة ثياب. الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن بكومة يا شيخ إذا رجحت لم يتم تكفين الميت تأثم كل الأمة. يأثم من علم بحاله ولم يقم بتكفينه فمثلا لو أن رجلا من أهل مكة مات ولم يكفن وقد علم به جيرانه، وأما بقية الأمة فإنها لم تعلم به، فمن الذي يأثم؟ يأثم من علم به ولم يقم بحقه. واضح يا شيخ عبد الرحمن من الذي يأثم؟ ليس كل الأمة. واضح. رجل مات في مكة المكرمة ولم يقم أهل مكة بتكفينه، ولم يعلم به مثلا أهل مثلا آسيا أو أطراف أوروبا أو نحو ذلك، لم يعلموا به أصلا، فنقول أنهم يأثمون؟ لا، ما يأثمون بذلك، إنما يأثم من علم بحاله ولم يقم بتكفينه. بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. طيب يا مشايخ، نرجع إلى موضوعنا، الفرق بين الرجل والمرأة. الرجل يشرع أن يكفن في ثلاثة ثياب، والمرأة يشرع أن تكفن في خمس ثياب، فهذه من الفروق بين الرجل والمرأة في تكفينهم. قال ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ولاحظوا أيها الإخوة أنها تكون أقمشة مسطحة، ليست فيها خيوط وليست مخيطة، ليس فيها ذراع وليس فيها عنق ونحو ذلك، وإنما تكون أقمشة مسطحة، ويشرع أن تكون بيضا وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح. فهذا أكفل، هذا أفضل أنواع الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن به، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا ما هو الأفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في ثلاثة ثياب بيض، فهذا يدل على أنه يشرع أن تكون الأكفان بيضا وأن تكون ثلاثة أكفان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل. قال يدرج فيها إدراجا، بمعنى يلف فيها لفا. وقال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. إذا لم يكن لدى هذا الميت ولا من يغسله ثلاثة أثواب، ففي هذه الحالة لا بأس أن يكفن بقميص وإزار، وهو الذي يلبس على المحرم في المنتصف الأسفل من بدنه. قال ولفافة فهذا جائز، ولكن الأفضل والأكمل أن يكفن الميت كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في إزار ولا في قميص، وإنما كفن في أقمشة بسطاء بيضاء غير مخيطة. ثم قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب، درع قرأت يا شيخ سالم هذه؟ لا سالم شيخ أقرأ يا شيخ سالم بسم الله. قال وتكفن المرأة في خمسة أثواب، في درع وإزار ومقنعة ولفافتين. نعم، أحسن الله إليك شيخ سالم. قال: والمرأة تكفن في خمسة أثواب: جرع ومقنعة وإزار ولفافتين. سجلوا معاني هذه الكلمات يا مشايخ. الدرع اكتبوا معناه هو القميص. نعم الشيخ محمد خضر. الشيخ محمد خضر. أي نعم يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الفرق بين القميص المذكور ها هنا والقميص الذي متعارف عندنا شيخ. أنا ما أعرف ما هو القميص المتعارف لديكم يا شيخ محمد خضر، لكن القميص هو الثياب التي يلبسوها الناس، قريب ما يكون بالثياب التي يلبسوها الناس اليوم. فهمت يا شيخ محمد خضر؟ أي نعم يا شيخ. نعم، قد يكون يعني فيه فروق بسيطة، حيث أن القميص ليس له قبة في جهة الرقبة، ولكن القميص أقرب ما يكون من الثياب التي يلبسها الناس اليوم، أقرب ما يكون من الثياب التي يلبسها الناس اليوم. بارك الله فيك يا شيخ محمد خضر. أحمد يونس، شفتك رفعت يدك شيء. طيب عبد الرحمن بركومة. يا شيخ، إذا كفن في غير الأبيض عادي؟ لا بأس، لا بأس بذلك. التكفين بالبياض مستحب وليس بواجب. التكفين بالبياض مستحب وليس بواجب. وضحت الشيخ عبد الرحمن؟ لو أن إنسانا كفن بأي لون من الألوان الأخرى نقول لا بأس بذلك، لكن السنة والأفضل أن يكفن بالبياض. فالتكفين بالبياض مستحب وليس بواجب. بارك الله فيكم أجمعين، بارك الله فيكم. طيب يا قال: والمرأة تكفن في خمسة أثواب: جرع ومقنعة وإزار ولفافتين. اكتبوا المعاني عندكم يا مشايخ. جرع، الجرع هو القميص، هو القميص، هو أقرب ما يكون إلى الثياب التي نلبسها اليوم. والمقنعة ما تقنع به المرأة، ما تقنع به المرأة رأسها، تقنع به المرأة رأسها، بمعنى ما تلفه حول رأسها، ما تلفه حول رأسها. والإزار هو الذي يلبسه المحرم في القسم الأسفل من بدنه، هو معروف لدى الجميع. قال: ولفافتين. اللفافة قماش مسطح لا خياطة عليه. بارك الله فيكم. تقول أم عطية رضي الله عنها كما مر معنا أنها كانت هي التي غسلت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: تكلم عن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. خلاصة الكلام، نعيد نشر هذه المعاني: الدرع هو القميص، والمقنعة هو ما تقنع به المرأة رأسها، والإزار هو الذي يلبسه المحرم أسفل بدنه، واللفافتين هي قماش مسطح غير مخيط. ثم قال رحمه الله: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفع. أحد يتكلم شايف؟ نعم. من يتكلم؟ أمادو. ها؟ أمادو. تفضل يا أمادو. فهل هناك فرق بين هذه يعني الثياب من حيث الطول؟ فمثلا يعني أن يكون يعني الدرع أطول من الثياب الباقي، أو كله يعني يكون متساوية في الطول يعني؟ الدرع يا شيخ أمادو هو الثوب يلبس مثل الثياب التي نلبسها الآن، لكن المقنعة هي فقط تلف على الرأس، المقنعة تلف فقط على الرأس، فبالتالي قطعا أن المقنعة سوف تكون أقصر من الدرع. المقنعة تكون أقصر من الدرع، لماذا؟ لأن المقنعة تلف حول الرأس فقط، أما الدرع هو مثل الثوب الذي يلبس على البدن. فلا شك أن المقنعة أقل قماشا من الدرع. الشيخ يونس كان وكذلك وكذلك يعني الذي في التحت يكون أقل يعني يكون أطول قليل من المقلاة. نعم، لا شك أن الإزار أطول من المقنعة، والدرع أطول من الإزار ونحو ذلك. أما لفافتان والدرع أيهما يكون أطول؟ الذي يظهر والله أعلم أن اللفافتين أطول الشيخ يا الشيخ أمان، لأن اللفافتين تلف جميع البدن، اللفافتين تلف جميع البدن، أما القميص فإنه لا يغطي جميع البدن. نعم قال سليمان. ما تلف الخمسة أثياب كلها إزار ولا كلها مثل الرجل؟ لا لا لا، الرجل لا يشرع أن يلبس ثوبا قميصا في حال تكفينه، ولا يلف رأسه مثل ما تلف رأس المرأة، ولا يلف بإزار، هذه كلها إضافة على الرجل من باب ستر المرأة، فالمرأة تستر زيادة على الرجل أنه يلف حول رأسها بالمقنع، وأيضا تكون لابسة لقميص، وأيضا تكون لابسة لإزار، فتكفين المرأة يكون أكثر سترا من تكفين الرجل. واضح الشيخ خالد؟ فلاحظ أن الرجل كما مر معنا يكفيه ثلاثة ثياب، أما المرأة لا تكفي إلا خمسة ثياب. وهنا ودي أني أتكلم عن نقطة مهمة يا مشايخ، أنا والله ما شفت الأيادي كثير رفعت، فما أدري هل الصفات أنها مرأة الجميع. بقى أحد عندها سؤال يا مشايخ؟ كان بس عندي تعليق بسيط يا مشايخ، من أراد أن يتقن هذا الباب، من أراد أن يتقن هذا الباب فلا يأخذه نظريا. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى من أراد أن يتقن هذا الباب فإنما يتعلمه التعليم الصحيح في مغسلة الموت مباشرة. لو أن إنسان ذهب إلى مغسلة الموت ورأى كيف يغسل الميت أمامه، وكيف يطرش في أكفانه، وكيف يبدأ بشقه الأيمن، وكيف يوضع القطن في دبره، وكيف يوضع الطيب في مغابنه ونحو ذلك، فإنه سوف يعلم كيف يضبط هذا الباب. فلا شك أن هذا الباب نحن نأخذه الآن أخذا نظريا، لكن من أراد أن يتقن هذا الباب فإنه يذهب إلى مغسلة الموتى، وسوف يعلم عند ذلك كيفية الطريقة الصحيحة التطبيقية لهذا الباب. وعموما ولكن لا شك أنه في دراسة أيضا نظرية خير إن شاء الله. جزاك الله خير الشيخ أحمد سالم. إقرأنا إلى آخر المسائل عشان بعدها نعلق عليك متصل. الشيخ سالم قال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. والأولى وأولى الناس بغسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. بارك الله فيك الشيخ سالم، كتب الله أجر. هنا يا مشايخ انتقل إلى مسألة من المسائل المهمة، وهي إذا تعارض من يغسل الميت، أتى أقارب الميت وكل واحد منهم يرغب أن يكون هو الذي يغسل الميت، فمن الذي يقدم في تغسيل الميت؟ قال المصنف: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. وصيه، ما معنى وصيه؟ معناه الذي وصى به الميت. فلو مثلا أنا وصيت قلت إذا مت أرجو أن يغسلني زيد بن الناس، هذا هو وصيي الذي أوصيت أن يكون هو الذي يغسلني بعد مماتي، فهذا أولى الناس بغسله. ويروى في ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته المنية أوصى زوجته أسماء بنت عميس أن تغسله بعد مماته، فكانت هي التي غسلته بعد مماته بمحضر من الصحابة. فهذا يدل على أن أولى الناس بغسل الميت وصيه، ثم بعد ذلك الأب وإن علا، فيقدم الأب، ثم بعد ذلك الجد، ثم والد الجد ونحو ذلك. ثم قال: الأقرب فالأقرب من العصبات. العصبة هم أقارب رجل من أبيه. وأنا أسأل لنا مسائل يا مشايخ، وأتمنى تكون مشاركة في المحادثة حتى نستطيع أن نأخذ المشاركات. أيهما أقرب، الإبن أو الأخ؟ الأخ، الإبن. أكتبوا في المحادثات يا مشايخ عشان ما تتداخل الأصوات، أيهما أقرب، الإبن ولا الأخ؟ الأخ يا أستاذ. لا يا مشايخ، الإبن أقرب من الأخ. الإبن يا شيخ. الابن أقرب من الأخ لأن الابن بضعة منك. طيب أيهما أقرب، الأخ أو ابن العم؟ الأخ. الأخ. فلو أن الأخ وابن العم كل واحد منهما يريد أن يغسل الميت، من الذي يقدم في تغسيل الميت؟ الأخ. نعم، يقدم الأخ على ابن العم. لماذا؟ لأن الأخ أقرب للميت من ابن العم، لذلك قال المصنف رحمه الله ثم الأقرب والأقرب من العصبات. فلو أن هناك رجل توفى وأراد أخوه أن يغسله وأراد ابن عمه أن يغسله أيضا، فمن الذي يقدم؟ يقدم الأخ. الأخ يا شيخ. لماذا؟ لأنه هو الأقرب للميت، لأنه هو الأقرب للميت. بارك الله فيكم. ثم قال وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. لاحظوا يا مشايخ أن المرأة كذلك الأولى أن تغسلها، أن تغسلها أمها ثم جدتها ثم الأقرب من هو الأقرب. فمثلا أيهما أقرب يا مشايخ، الأخت أو بنت العم؟ الأخت. الأخت. إذن إذا ماتت امرأة من الأولى في تغسيلها، أختها أو بنت عمها؟ أختها. لذلك قال المصنف رحمه الله الأقرب فالأقرب من نسائها، الأقرب فالأقرب من نسائها. ثم قال إلا أن الأميرة يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. ما معنى هذا الكلام؟ لو مثلا أردنا أن نصلي على الميت في مسجد من المساجد وكان هناك إمام المسجد معين من قبل السلطان وكان هناك والد الميت، أيهما أولى بالصلاة على الميت؟ إمام المسجد معين من السلطان أو والد الميت؟ أقول إمام المسجد. الإمام يا شيخ. نعم الإمام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. طيب يا مشايخ الظاهر إذا انتهت الحصة الأولى. انتهت الحصة الأولى يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. أجل نأخذ بس راحة، نأخذ راحة لمدة 4 دقائق أو 5 دقائق ثم نكمل بعد ذلك. تمام؟ الشيخ الأولى عندها 5 دقائق، 6 دقائق من الانتهاء. أجل ما في مشكلة، نأخذ بس لأنه إحنا عندنا حصتين اليوم. عندنا حصتين اليوم اللي هي لكن نأخذ 5 دقائق راحة بعدها نكمل. محمد خضر على شيء؟ يا شيخ التعريف حق العصبات بدأت في قراءته وانتقلنا مباشرة للأقرب. ما هو العصبة يا شيخ محمد صغر؟ هم أقارب الرجل من أبيه، أقارب الرجل من أبيه، وهذه تدرس بالتفصيل في باب المواريث، تدرس بالتفصيل في باب المواريث، وتأخذون بإذن الله في المواريث أن العصبة تنقسم إلى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، والعصبة بالنفس هم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الاعتاق، وهي مسائل تؤخذ تفصيلها في مادة المواريث، في مادة المواريث. وهم أقارب في الجملة، هم أقارب رجل من أبيه، هم أقارب رجل من أبيه. بارك الله فيك شيخ محمد. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. سالم شيخ نقول شيخ سالم معنا. نعم شيخ ماك. أكمل بسم الله واستعين بالله وكمل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأمة شيخنا والحاضرين. قال مجد رحمه الله تعالى والصلاة عليه قال يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من دياره وادخله الجنه واعزه من عذاب القبر واعزه من عذاب النار وافسح له في قبره ونبذ له فيه ثم يكبر ويسلم تسليمه واحده عن يمينه ويرفع يده مع كل تكبيره. بارك الله فيك الشيخ صالح. قال باب الصلاة على الميت، كما مر معنا أن غسل الميت فرض كفاية وتكفين الميت فرض كفاية، فكذلك الصلاة على الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم. ونقل الإجماع النووي في المجموع شرح المهذب، والشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. قال والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان صفة الصلاة على الميت فقال يكبر، إذ التكبيرة الإنسان في افتتاح الصلاة. قال ويقرأ الفاتحة. قد قال أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. ففي التكبيرة الأولى يقرأ فيها سورة الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالتكبيرة الثانية، فإنه عقيب التكبيرة الثانية يشرع عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المعروفة. قال ثم يكبر، وهذا في التكبيرة الثالثة. قال ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. هذا الدعاء هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت في صلاة الجنازة، ولكن هذا الدعاء ليس على وجه الحصر، بل أي دعاء دعا به للميت فهو جائز، أي دعاء دعا به للميت فهو جائز. فلو أن إنسانا لم يدعو بهذا الدعاء ولكن قال اللهم اغفر للميت، اللهم ارحم الميت، اللهم اغفر للميت، اللهم ارحم الميت وادخله الجنة وأجره من النار، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ نقول نعم تصح صلاته، لأن هذا الدعاء ليس على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل الأفضلية. فلا شك أن هذا الدعاء هو أفضل الدعاء للميت، ولا شك أن هذا الدعاء هو أفضل ما يقوله المصلي للدعاء للميت، ولكن الذي أردت أن أبينه أن هذا الدعاء ليس على سبيل الحصر، بل أي دعاء دعا به المصلي للميت فإنه جائز وتصح به صلاة. ثم قال المصنف رحمه الله ثم يكبر. الشيخ عبد الرحمن تفضل. الشيخ عبد الرحمن استاذ في بعض الأدعية في أبدله زوجا خيرا من زوجه، هذا يعني أنه الميت إذا مات يقول تكون له زوجة في القبر؟ لا، المراد يا شيخ عبد الرحمن أبدله زوجا خيرا من زوجه، طبعا في حال القبر لا يكون له زوجة، وإنما الذي يكون معه في القبر عمله الصالح، كما ورد أن الرجل الصالح يأتي له عمله الصالح بأبهى صورة فيقول له من أنت؟ يقول له أنا عملك الصالح. ولكن المراد بإبدال زوجا خيرا من زوجه أنه في الآخرة يكون زوجه خير من زوجه في الدنيا. وهل المراد إبدال عين المرأة أو إبدال خلقها وأوصافها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالإبدال هنا إبدال للأوصاف وللخلق، لا إبدال لعين الزوجة. وضحت المسألة يا شيخ عبد الرحمن؟ قال بعض أهل العلم أن المراد وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه ليس المراد إبدال عين المرأة، وإنما المراد إبدال زوج غير زوجه في الخلق وزوج غير زوجه في الوصف. ولكن كما ثبت في آيات كثيرة أن المسلم يدخل مع زوجه الجنة، يدخل مع زوجه الجنة، لذلك قال الشيخ محمد بن عثيمية رحمه الله وهذا نصه قال وخيرية الزوجة الزوج هنا ليست خيرية في العين بل خيرية في الوصف وهذا يتضمن أن يجمع بينهما في الجنة لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصفى ما يكون والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة هذا هو المراد أن التبديل والله أعلم أنه يكون ليس فقط بالعين وإنما التبديل يكون تبديلا بالصفة ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ونلاحظ هنا يا مشايخ أن المؤلف رحمه الله أشار إلى أن صلاة الميت يشرع أن تكون بأربع تكبيرات ولقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤدون صلاة الميت بأكثر من أربع تكبيرات حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات وهي التي عليها العمل قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة وقد قال ابن عمر رضي الله عنه أو قد ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة ثم قال رحمه الله والواجب من ذلك التكبيرات هذا هو الواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على الميت وأدنى دعاء الحي للميت والسلام هذه هي واجبات الصلاة على الميت لذلك قال والواجب من ذلك التكبيرات وأدنى ما يتم به أو ما تصح به الصلاة على الميت أربع تكبيرات فإن جاد على الأربع فهذا جائز ولكن الأفضل أن يقتصر على الأربع التكبيرات وهي أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنائز قال والقراءة المراد بالقراءة بالقراءة قراءة سورة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام والدليل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا اللفظ أي لا صلاة لفظ عام لأنه نكرة في سياق النفي فيشمل صلاة الفريضة ويشمل صلاة الجنائز لذلك لا تصح صلاة الجنائز إلا في قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكما هو واضح أن صلاة نكرة في سياق النفي فهي تعم صلاة الفريضة وصلاة الجنائز ثم قال رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا كما ثبت بالحديث فإنه ثبت بالقياس فقد قاس العلماء رحمهم الله الصلاة على الميت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة قال وأدنى دعاء الحي للميت وهذه كما مر معنا في المسألة السابقة أن الدعاء الذي أورده المؤلف وهو من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل الأفضلية وعلى سبيل المثال ولكن لو جاء المصلي بغيره من الأدعية فإن صلاته صحيحة فإن صلاته صحيحة ثم قال والسلام والدليل على ذلك تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ثم قال ومن فاته الصلاة ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر لو أن إنسانا ما استطاع أن يصلي على الميت عند صلاة الجنازة عليه فإنه يجوز له أن يصلي على قبر الميت والمدة في ذلك شهر كامل والدليل على هذه المدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة على أم سعد رضي الله عنها وأرضاها صلى على قبرها وكان ذلك بعد مضي شهر على موتها فلذلك استدل به من استدل من العلماء رحمهم الله إلى أنه يجوز الصلاة على قبر الميت لمدة شهر كامل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط هذه المدة لا لا تشترط هذه المدة، فأي مدة كانت فإنها تزجر، فإنه يصح الصلاة بها، فإنه يصح الصلاة بها. قال وإن كان الميت غائبا عن الملأ، قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، صلي عليه بالنية. هذا ما يتعلق بصلاة الغائب. الشيخ سالم كان عندك شيء؟ سألني سؤال عذرا مقاطعة، لو فاتتني إحدى التكبيرات أبدأ مع الإمام التكبيرة اللي هو فيها، أبدأ بالفاتحة أو إذا كان من التكبيرة الثانية بالصلاة على النبي بعدين أكبر التكبيرة بعد ما نسلم؟ ما أدري يا شيخ سالم، ما أدري، الله أعلم، ما أدري. شايف إلى هذه المسألة حنقف عندها إن شاء الله، وأنا لا أستطيع صراحة إكمال الدرس للعارض الصحي. جزاكم الله خير وكتب الله أجركم وبارك الله في علمكم وعملكم وجعلكم موفقين مباركين مسددين أينما كنتم أجمعين، وبإذن الله نلتقي إن شاء الله في الحرم وأنتم على خير حال، وأسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن ينفعنا به واجعلنا موفقين مباركين مسددين. أعتذر عن إكمال اللقاء بكم، وأسأل الله أجل لكم التوفيق والسداد أجمعين. أسأل الله العظيم رب العزيز العظيم إن شاء الله. الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير أجمعين، بارك الله فيكم. جزاك الله استودعكم الله الرحيم. أحد عنده شيء يا شيخ؟ يا شيخ أي شيخ تفضل. في درس المطالعة ولا ما في؟ والله ما أدري صراحة عن درس المطالعة، أتأكد وأرد لكم بإذن الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. أي جزاكم الله خير يا مشايخ، استودعكم الله. أمان. جزاك الله خير.